قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، أمر بالعبادة ونهي عن الشرك. فالأمر بالعبادة هذا هو الإيمان بالله، والنهي عن الشرك هذا هو الكفر بالطاغوت. والمناسبة ظاهرة للترجمة، كتاب التوحيد ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله صدرها بهذه الآيات التي فيها الأمر بتوحيد الله متضمن للنفي والإثبات في جميع الآيات. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية الأولى. والعبادة هي التوحيد والطاعة، والتوحيد لا يكون إلا إذا كان متضمن للنفي والإثبات. ثم الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات. ثم الآية الثالثة وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، أيضا نفي وإثبات. ثم الآية الخامسة وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا متضمن للنفي والإثبات. اعبدوا الله هذا الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا هو النفي.